الحلقة 67. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي غناء جابر أبو حسين إخراج أحمد علام في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد 70 يسمى الهلال السلام. أيها الإخوة، مساء الخير. قلنا إن زيدان ودياب ظلوا إلى جوار الهودج اللي كان بيحمل أبو زيد الهلالي وهو في حالة شديدة من المرض، بعد ما أشارت الجازية الهلالية بأنهم ياخدوه ويزوروه قصر عالية وأنه سوف يشفى من العلل اللي هي فيه. وكان لعالية ابن عم اسمه محمود ابن ياسر، وياسر أخو الملك جابر العقيلي. والولد محمود كان عاوز يتزوج بنت عمه، وما كانش مقتنع يعني بحكاية انها تتزوج هذا العبد، وقرر انه لابد ان يقتلوا اذا ما التقى به. محمود كان معاه 10 فرسان لما خرج ولجأ البدويين دول، وما يعرفش انهم دياب ابن غانم وزيدان ابن زيان الفارسين بتوع بني هلال العظيمين. فلجى هذا الهودج، هودج خضر الشريفة اللي من الحرير والمرصع بالجواهر وبالياقوت، اللي تزوجت عليه رزق ابن نايل لما جات من أرض الحجاز من عند أبوها الأمير جردة حامي الحرمين. فتقدم عليهم محمود وألقى السلام وقال لهم يا عرب، هل هذا الهودج للبيع؟ فقالوا له ده هودج الأبطال وإنه ده مش ممكن يباع. فقال لهم أشتريه ولو بالملايين، فرفضوا. ومحمود ما يعرفش إن داخل هذا الهودج أبو زيد. فمحمود قرر إنه لابد من أن يستولي على هذا الهودج مهما كلفه هذا، بالبيع أو بالنهايب أو بالسرقة أو بأي طريقة لابد أن يستولي على هذا الهودج. يرجع مرجعنا لهذين البطلين دياب وزيدان. بعد العشاء بقيمة 2 ساعة والحمل دش الغرايب، يعني الحمل تجل على كتافهم، زيدان قال له يا دياب يا قرة العين، أنا مرهق، صابتني تعايب، تعبت يا دياب، أنا مرهق وتعبان، اسمح لي شوية راحة زي ما يكون لدغني تعبان، بس استمع بالصراحة، أنا شارب المر خلي، أنا شارب المر والخل، ونوم الليالي معديني، اوعى تغفل وتسيب خالي، ان تعبت ابقى صحيني، اوعى احنا الاتنين ننام وتسيب خالي في الهوداج. قال له يا زيدان اتفضل ارتاح، انا بروحي افدي نسيبي، اللي هو ابو زيد الهلالي، ما هو كان متزوج من بسينة اخت دياب، عطيتك مني كل صراح، ديت لك تصريح، نام وارتاح يا حبيبي. زيدان رجد وراح نعسان، اتكل على 7 كاسر اللي هو دياب، خد الكلام منه ثقة زيدان، وما كان الامل فيه واصل، ولا كانش عارف انه دياب مش قد هذا الكلام، كلام الثقة. خمس دقايق بعد ما ارتاح ياخد ياب لفحوا الهواء راح نايم هو رخ. ناموا في جنبه هما الاثنين وعين العدو مرعياهم. محمود قاعد صاحب قبالهم بيبص بالعين يشوف اللي حاصل معه. صبروا محمود ورجالته لما استغرقوا في النوم أهين من جور الليالي. وقف محمود على الحيل وقام وقال هيا بنا يا رجال، وراحوا خدوا الهودج واللي عليه وقاموا وصلوه خدوه على اليمين والشمالي. أبو زيد في الليل سرقوه وهم نعسانين الرجالي. وقول يا عم جابر. حود محمود ورجاله قاموا السلام، وشاف الهوجد ده عجب من عجيب، عجب منظم وآخر نظام. الهوجد ده كان حرير الرطايب. زمرج ويقول حاجة بتاعت أكبر، لحليلنا ماء ولا قوت، والقلب عالهم صابر. نادى ابن ياسر يا إخوان، نادى ابن ياسر يا إخوان، هل الهوجد ده هتبيعونا وجايبينه من أي مكان؟ إحنا أحق به كرمونا، معي عروستي بنت عمي، للهوجد ده اعطوهوني. انا الخايل في لف عمي على اغلى ثمن عرفوني، ان قلتولي بملايين انا مستعد ندفعوها. على الله قلوبهم تلين، بنت عمنا نفرحوها. قال له الامير دياب الهوجد ده متى يا ابني للبيع؟ الهوجد ده يا ابني مش للبيع، ده احنا جايبينه مخصوص لنا. وراه ناس ولازم تبع، ده حاجة جايبينها غالية علينا. حاجة جايبينها غالية الأسمان، لا تهون ولا هم بيعوها، هنرتاح ساعة زمان وبلادكم راح نهملوها. قال له محمود يا عمي أنت مخير، وانصرف هو ورجاله لكن حاله تغير، انه الهجد لزبباله. فضل برضو مراقبهم بالعين. حلا في الممش من ودينه انبيتوا اظلم الليل، لا يكون الهوجد ملك لنا، ما دام ما عايزين شي يبيعوه لازم اخدوا منهم نهايب ونعسوا ونسرقوا اهو باي حاجه سبايب فضل برضو بالعين نظرهم لما انغبت الشمس غابت وهو ورجال ملازمهم لما النفس عدمو الطابت صبروا دي لما العشاء فات واظلمت الليالي نفخوا التنن زي آفات يا رب ألطف بحالي بعد العشاء قمت ساعتين بعد العشاء بقيمت ساعتين الحمل دش الغرايب زيدان قال يا بدياب يا قرة العين انا مرهق صبتني تعايب يا بدياب انا مرهق وتعبان اسمح لي خمس دقايق راحة كأني لدغني تعبان بس استمع بالصراحة أني شارب المر خليه نوم الليل معديني اوعى تغفل السيب خليه انت عبت ابقى صحيني قال يا واد اتفضل ارتاح انا بروح افدي نسيبي عطيتك مني كل سراح نام وارتاح يا حبيبي زيدان رقد وراح نعسان اتكل على سبع كسر خد الكلام منه سقى زيدان ما كان الامل فيه واصل خمس دقايق بعد ما ارتاح والقلب ترجم وهايم العز والفخر قد راح اذياب لفحوا الهوى راح نايم ناموا في جنبهم الاثنين وعيان العدم راعياهم يا نار يا نار يا نار ناموا الرجال هم الاثنين وعين العدم راعيهم قبالهم بيبصوا بالعين يشوفوا اللي حاصل معاهم صبروا لما استغرقوا النوم أهين من جور الليالي وقف محمود عالحلو قام وقال هيا بنا يا رجالي قاموا العشرة حواليه وخطى بآخر معاني فوق ديابه وقف عليه زيدان غرقا في نعسه التاني ملكوا الهوجد ووصلوا العدى للهوجد قام وصلوا خدوا على اليمين والشمال بابو زياد بالليل سرقوا وهم نحسنين الرجال خدوه العيدة ملقوه في خلاء يا رب ألطف بحالي قالوا دا يوم السعد وخالة. العجيبة إن العصابة بتاعت محمود تنازلت لمحمود عن هذا الهودج. هودج يسوى كتير جدا، لكن قالوا له إحنا ملناش نصيب فيه، ده هدية لزوجتك الجميلة على أساس إنه حيتزوج الأميرة عليا. فقالوا له إحنا إخوانك وروحنا فداك، وبالحاجة دي نفرحه لك، إحنا كلنا ملك يداك، هيا يا بطل نرفعه لك. يعني كمان رفعوا له الهودج، رفعوه على كتف نفرين، محمود وشخص تاني، وطلعوا إلى قرة العين. وشوف السبب يا إخواني، ما هو ربي جعل له أسباب. ودوه لحد المنازل، لحد قصر عالية. وصل محمود وطرق الباب، على الباب هو منازل عالية. الأميرة قالت مين بالباب طرق وجاني، قليبي مر وحزين علي راح وجفاني، اللي هو أبو زيد. محمود قال لها أنا ابن عمك يا زينة جايبلك هدايا، يا حلوة يا حلو دمك، أعظم طلب أهو معاي. قالت له الجميلة أين الهدية؟ قال لها حاجة عجب من العجايب، دناهب هالك وكسب إيدي، نهبتها من اتنين غرايب، من اتنين جماعة أغراب أتوا بيتين في ودينا. طبعا امتعضت عالية وزعلت، لأن الهدية منهوبة من أغراب. لكن يعني طبعا إيه، جبلت الهدية علشان يدخل الهودج ويغور محمود، ما هي مش طايقة حد. قالت له على كل تشكر يا محمود، مقبولة الهدية وديني، إنما المرة دي أوعى تعود، أوعى تاني تخطر أو تجين. ورفعت الهودج هي والجواري الفوق، الهودج فيه الهلالي. لما دلته، لما نزلت الهودج والدمع يدفق، بتشكي لمولى الموالي. قالت عالية أنا اللي ته فكري ورايا، يعني ورأيي، أنا نوم الليالي معديني، أنا أود إيه يكون هداني أبو ريا، مش محمود جاي يهديني. أحب إن أبو زيد كان يهديني أي حاجة ولو بسيطة، ولا هدية محمود الغالية دي. ده أنا لو جاني سلامة ورأيته تشفى عموم المراضي، وادي الدور كله شكيته، عميت عينيا مراضي، عميت عينيا من المرض والانتظار. يا ترى يسمر أراضيك فين؟ آخ ما يجاوبني حبيبي، يا أبو صبرة يا قرة العين، يلي لجروحي طبيبي. الأسمر في الهودج سمع الكلمات، قال مين عم يناديني، جسم برا كلمات، مثل الذي مات يلي عايزني أديني. وإذ بالأميرة عالية تفاجأ إن أبو زيد هو اللي نايم داخل الهودج لما كشفت الستاير. وقول يا عم جابر، خدوه العدا ملكوا الخلا يا رب ألطف بحالي قالوا دا يوم السعد وخالة ادي مزاجنا وادي الدلالي حلفوا جميعا بليمان الاهل ويا القرابة مدام جبناه اراد الرحمن حلفت جميع العصابة في دا ملينا نصيب فيه، حلفوا ملينا نصيب فيه، حمل ما يقومش بي جميلة، فانوسك يا أخي ما نطفيه، دا تاخدوا جبل للجميل، ده هدية يروح لبنت عمك، لم فتشوا أي حاجة عشانك انت غمروا بدمك، احنا نحبك زيادة، احنا اخوانك وروحنا فداك، وبالحاجة دي نفرحوا لك، احنا كلنا ملك يداك. هيا يا بطل نرفعوا لك، رفعوها على كتفنا فرين، محمود وشخص تاني طلعوا الى قرة العين، شوف السبب يا اخواني، ربي جعل له اسباب، مولانا جعل له اسباب، ودوا حد المنازل، وصل به وطرق الباب، عالباب هو منزل، عالية الأميرة قالت مين بالباب طرق وجاني، اقلبي مر وحزين، عاللي راح راح وجفاني، عاللي راح غاب وما ردش، آخ لو جاني منه جوابا غيابه عليا ملدش، أنا في مغرمة صبابا، محمود قالني ابن عمك، محمود قالنا ابن عمك، يا زينة جايب لك هدايا، يا حلوة يا حلو ذمك، أعظم طلبه معاي، أعظم طلب جبت وياي، أعظم طلب جبت وياي، يا حلوة يا قرة عينين، دي حاجة من فضل مولاي، خديها وارضي علينا. قالت له الجميلة أين الهدية، قال لها حاجة عجب من عجيب، دي نهبها لك وكسب يديه، نهبتها من اتنين غرايب، من اتنين جمع أغراب، آتوا بيت في ودينا فيهم ولد سارك الناب، فارس يفرح قلب الحزين، وفيهم بطل سبع غندور، ولد سبع آخر جميل، يزقي عدو كاس مرور، شخصية وشناب طويل، قالت يا ترى دول منين، يا عيني